إذا كانت الأم صالحة والأب غير صالح هل تبرأ ذمة الأم بسكوتها عن الأب الذي هو زوجها أم يلزمها مناصحة زوجها ومنعه وحثه على طاعة الله عز وجل وهكذا العكس؟ كل منهما عليه أي أصحى صاحبة الزوج والزوجة كل منهما عليه واجب التوجيه والإرشاد والنصيحة بالأسلوب الحسن بالأسلوب الذي يرجو به النفس. فلا المرأة لا تحكم نفسها من النصيحة بالأسلوب الحسن وبالأوقات المناسبة، والزوج كذلك ذكر ينصح زوجته فيعتني بها، وإذا دعت الحاجة إلى تأديبها تأديبا خبيثا يعينها على طاعة الله ويرجو نفعه فعل ذلك. وهكذا الإخوة وهكذا الأعمام وهكذا الخالات كل منهم عليه نصيبه من التوجيه والإنشاد والتوفيق الصالح. لا ينبغي لأحد يحكم نفسه، لا يمنع أحدكم مهابة الناس أن يرى شيء لله حقا فتمنعه مهابة الناس من عباد الحق كما قال عليه الصلاة والسلام. المؤمن ينفذ ما شرع الله له من أمر معروف وإن عن منكر ودعوة إلى الله والتوفيق بيد الله. عليه أن يعمل ويجتهد ويسأل ربه التوفيق وعليه أن ينصح، والهداية بيد الله ليس بيده، ليس عليك هداه ولكن الله يهديه. Yeah.